فسأله عن ذلك فقال هما أطيب شيء إذا طابا وأخبث شيء إذا خبثا. أن اشكر لله أي لأن أشكر أو أشكر فإن إيتاء الحكمة في معنى القول، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه لأن نفعه عائد إليها وهو دوام النعمة واستحقاق مزيدها. ومن كفر فإن الله غني لا يحتاج إلى الشكر، حميد حقيق بالحمد، وإن لم يحمد أو محمود نطق بحمده جميع مخلوقاته بلسان الحال. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه أنعم أو أشكم أو ماثان وهو يعظه يا بني، تصغير إشفاق، وقرأ ابن كثير يا بني بإسكان الياء أو يا بني بإسكان الياء، وقنبل يا بني أقم الصلاة بإسكان الياء، وحفص فيهما وفي يا بني أنها إن تك بفتح الياء، ومثله البزي في الأخير، وقرأ الباقون في الثلاثة بكسر الياء. لا تشرك بالله قيل كان كافرا فلم يزل به حتى أسلم، ومن وقف على لا تشرك جعل بالله قسما. يعني وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك، ثم أقسم سيدنا لقمان فقال إن الشرك لظلم عظيم. جعل ومن وقف على لا تشرك جعل بالله قسما إن الشرك لظلم عظيم، بأنه تسوية بين من لا نعمة إلا منه ومن لا نعمة منه. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا ذات وهن أو تهن وهنا على وهن أي تضعف ضعفا فوق ضعف، فإنها لا تزال يتضاعف ضعفها، والجملة في موضع الحال. وقرئ بالتحريك يقال وهن يهن وهنا أو وهن يهن وهنا. وفصاله في عامين وفطامه في انقضاء عامين، وكانت ترضعه في تلك المدة. وقرئ وفصله في عامين وفيه دليل على أن أقصى مدة الرضاع حولان. أن اشكر لي ولوالديك تفسير لوصينا أو علة له أو بدل من والديه بدل استمال. وذكر الحمل والفصال في البين اعتراض، وذكر الحمل والفصال في البين اعتراض مؤكد للتوصية في حقها خصوصا. ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام لمن قال له من أبر قال أمك ثم أمك ثم أمك، قال ثم قال بعد ذلك ثم أباك، إلي المصير فأحاسبك على شكرك وكفرك. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم باستحقاقه الإشراك تقليدا لهما، وقيل أراد بنفي العلم به نفيه، فلا تطعهما في ذلك، وصاحبهما في الدنيا معروفا صحابا معروفا يرتضيه الشرع ويقتضيه الكرم، واتبع في الدنيا سبيل من أناب إلي بالتوحيد والإخلاص في الطاعة، ثم إلي مرجعكم مرجعك ومرجعهما، إلي مرجعكم مرجعك ومرجعهما، فأنبئكم بما كنتم تعملون، بأن أجازيك على إيمانك وأجازيهما على كفرهما. والآيتان معترضتان في تضاعيف وصية لقمان تأكيدا لما فيها من النهي عن الشرك، كأنه قال وقد وصينا بمثل ما وصى به، وذكر الوالدين للمبالغة في ذلك، فإنهما مع أنهما تلو الباري في استحقاق التعظيم والطاعة لا يجوز أن يستحقا في الإشراك، فما ظنك بغيرهما ونزولهما في سعد بن أبي وقاص وأمه، مكثت لإسلامه ثلاثا لم تطعن فيها شيئا. ولذلك قيل من أناب إليه أبو بكر رضي الله عنه فإنه أسلم بدعوته، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، أي إن الخصلة من الإساءة أو الإحسان، إن تكن مثلا في الصغر كحبة الخردل، ورفع نافع المثقال على أن الهاء ضمير القصة وكان تاما، وتأنيثها لإضافته إلى الحبة كقول الشاعر كما شرق الصدر القناة من الدم، أو لأن المراد به الحسنة أو السيئة، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض في أخفى مكان وأحرزه كجوف صخرة أو أعلى كمحدب السماوات أو أسفله كمقعر الأرض، وقرئ بكسر الكاف من وكن الطائر إذا استقر في وكنته، يأتي بها الله يحضرها فيحاسب عليها، إن الله لطيف يصل علمه إلى كل خفي، خبير عالم بكنه. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يا بني أقم الصلاة تكميلا لنفسك، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر تكميلا لغيرك، واصبر على ما أصابك من الشدائد سيما في ذلك، إن ذلك إشارة إلى الصبر أو إلى كل ما أمر به من عزم الأمور مما عزمه الله من الأمور، أي قطعه قطع إيجاب مصدر أطلق للمفعول، ويجوز أن يكون بمعنى الفاعل من قوله فإذا عزم الأمر أي جد، ولا تصعر خدك للناس لا تمله عنهم ولا تولهم صفحة وجهك كما يفعله المتكبرون من الصعر، وهو الصيد داء يعتري البعير فيلوي عنقه. وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي ولا تصاعر، وقرئ ولا تصعر، والكل واحد مثل علاه وأعلاه وعالاه. ولا تمشي في الأرض مرحا أي فرحا، مصدر وقع موقع الحال أي تمرح مرحا، أو لأجل المرح وهو البطر. إن الله لا يحب كل مختال فخور علة للنهي، وتأخير الفخور وهو مقابل للمصعر خده، والمختال للماشي مرحا ليوافق رؤوس الآي. واقصد في مشيك توسط فيه بين الدبيب والإسراع. وعنه عليه الصلاة والسلام سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن. وقول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كان إذا مشى أسرع، فالمراد ما فوق دبيب المتفاوت، وقرئ بقطع الهمزة من أقصد الرامي إذا سدد سهمه نحو الرمية، واغضض صوت من صوتك وانقص منه وأقصر. إن أنكر الأصوات أوحش إن أنكر الأصوات أوحشها لصوت الحمير، والحمار مثل في الذم سيما نهاقه، ولذلك يكنى عنه فيقال طويل الأذنين، وفي تمثيل الصوت المرتفع بصوته، ثم إخراج ذلك مخرج الاستعارة مبالغة شديدة، وتوحيد الصوت لأن المراد تفضيل الجنس في النكير دون الآحاد، أو لأنه مصدر في الأصل. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات. قال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. لقمان إنسان اختاره الله سبحانه وتعالى وآتاه الحكمة. أولا قالوا في نسبه إنه لقمان بن باعوراء من أولاد آزار ابن أخت أيوب أو ابن خالته، وعاش حتى أدرك داود عليه الصلاة والسلام، وأخذ من سيدنا داود العلم، وكان يفتي قبل مبعثه. وقال الجمهور إنه كان حكيما من الحكماء، فلم يكن نبيا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل. ولذلك الحكمة التي آتاها الله عز وجل وهي استكمال النفس، وهي طلب كمالها بتهذيبها، وأيضا هي معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه بحسب الطاقة البشرية التي أعطاه الله إياها. والحكمة أيضا اقتباس العلوم بما فيها من النور الذي يقذفه الله في قلب الإنسان المؤمن. لقمان طلب الله عز وجل بل أمره أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. لقد ذكروا من حكمة لقمان عندما عاشر سيدنا داود رآه يصنع الدروع، وعلمناه صنعة لبوس. كان سيدنا داود يلين الله سبحانه وتعالى له الحديد فيسرده سردا، وبعد ذلك يقدر في السرد فيقارب الحلق مع بعضها البعض، فيخرج من بين يديه لأمة حرب لا مثيل لها على الإطلاق. وكان يفعل ذلك ويعتبرها صنعة لنفسه، وكان يقسم ما يدخره منها على ثلاثة أقسام: ثلث يتصدق به للفقراء والمساكين، وثلث آخر كان يأتي بالمادة الأولية من الحديد من أجل أن يصنع مثلها، والثلث الأخير كان يصرفه على أهل بيته. لقد كان سيدنا لقمان ينظر إلى نبي الله داود شهورا وهو يسرد الدروع، لم يسأله في يوم ما ماذا في يدك، ماذا تفعل، حتى إذا أتمها وقام داود عليه السلام بلبسها فنظر إليه فقال: نعم لبوس الحرب، نعم لبوس الحرب أنت، يعني كأنه يمدحه مدحا عظيما على ما يلبس وعلى ما يريد من الجهاد في سبيل الله عز وجل. فما كان من داود إلا أن يقول: الصمت، يعني خلال هذه الفترة الطويلة، حكم وقليل فاعله. في يوم من الأيام يسأل داود لقمان عليه السلام. سيدنا داود عندما يسأل لقمان كيف أصبحت، قال: أصبحت في يد غيري، أي أصبحت أرى نفسي مسيرا موجها في غير طاقتي. نعم، فتفكر داود فيه فصعق صعقة لهذه الكلمة. ثم بعد ذلك أراد داود عليه السلام أن يجرب لقمان، أمره أن يذبح شاة ويأتي بأطيب شيء فيها، فأتاه بالقلب واللسان. ثم أمره بعد أيام أن يذبح شاة وأن يأتي بأخبث شيء فيها، عند ذلك أتاه بالقلب واللسان. ثم سأله عن ذلك، فبعد ذلك بين له مجيبا: هما أطيب شيء إذا طابا وأخبث شيء إذا خبثا. نعم، وكما يقول عليه الصلاة والسلام: وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذن لقد كان من كلام سيدنا داود الصمت حكم، نعم، أو حكم، يعني من الممكن أن يؤتى الحكم كما قال تعالى: وآتيناه الحكم صبيا، أو الصمت حكمة بمعنى واحد من الحكم بمعنى المصدر. إذن انظروا إلى هذا الموقف اللطيف الخبير الذي وقف فيه لقمان مع سيدنا داود. أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. أشكر، إيتاء الحكمة، ينبغي على الإنسان أن يشكر الله سبحانه وتعالى عليها. وإن الإنسان عندما يشكر ربه فإن الشكر يعود إليه بالنفع. فإذا شكرت الله وطلبت من الله تبارك وتعالى دوام النعمة عليه، فإن الله سبحانه وتعالى يوفقك ويثيبك على هذا الأمر العظيم. فإذا كان الأمر كما ذكرنا، فإن نهاية الشكر ونفع الشكر عائد على الشاكر مباشرة. وكيف يعود عليه؟ إنما يعود عليه بدوام النعمة التي أنعم الله بها عليه. ومن كفر على عكس ذلك، أي لم يحتاج إلى الشرك، فإن الله سبحانه وتعالى لا يزيده شكر الشاكرين ولا كفر الكافر ولا ينقصه كفر الكافرين. لذلك قال: ومن كفر فإن الله غني حميد، أي لا يحتاج إلى أحد. الله عز وجل محمود، نطق بحمده حال خلقه، حال خلقه في السماوات وفي الأرض، الجمادات، الكائنات، الإنس، الجن، الملائكة، الدواب، كل لسان حالها ينطق بحمد الله تبارك وتعالى. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أول ما يبدأ الإنسان بتوجيه المعلومات إلى فلذة كبده، إلى ولده، هذا الذي ينبغي عليه دائما أن ينظر إليه، هذا الإنسان الذي ينبغي عليه دائما أن يرعاه، فإنه مسؤول عنه. هذا ولدك، ينبغي عليك أن تبدأ بنصحه، أن ترافقه في حياته، أن توجهه إلى أعماله، أن يستفيد منك فائدة طيبة مباركة. بدأ لقمان بأحسن موعظة يعظها لابنه الذي اسمه أشكم أو أنعم أو ماثان، أيا كان اسمه، كان يعظه موعظة إشفاق عليه، فيقول له: لا تشرك بالله. أمر التوحيد هو أحسن أمر، يطلب منه أن يبقى على الفطرة التي فطر الله الناس عليها. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يبقيانه مسلما. لا تشرك بالله. وربما كان ولده كافرا فلم يزل به حتى دخل في التوحيد، معنى في الإسلام أي في التوحيد، في شهادة لا إله إلا الله. لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، يؤكد له أنك تظلم نفسك وتظلم ولدك وتظلم ذاتك وتظلم عقباك في المستقبل. وقد قسم بعض العلماء فقال: وهو يعظه: يا بني لا تشرك. ثم أقسم بالله عز وجل: بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأخذ يأتي إلى نصحه وإرشاده حتى خرج عن كفره إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. لا يستوي من آمن ومن أشرك، لا يستوي من لا يقدر نعمة الله عز وجل ولا يقدر نعمة العقل ولا يعمل بها، وفي المقابل هذا موقف الآباء مع الأبناء. فما موقف الأبناء مع الآباء؟ قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. التوصية لكل إنسان، بدأ بالأم التي هي التي حملته والتي تعبت فيه 9 أشهر في ضعف فوقه ضعف، لا يزال ضعفها يزداد ضعفا، وتحمل وكأنها تخرج شيئا من كبدها أو من بطنها، وهذا أمر يدلنا على الأمر الذي تتحمله الأم حتى تأتي بولدها. وإن الله سبحانه وتعالى قد خلق عندها من الشفقة والرحمة أنها تنسى آلام الحمل وآلام الولادة عندما تسمع صوت جنينها الذي خرج منها والذي تجعله إلى صدرها ويلتقم ثديها ويشرب من لبنها وتضمه إليها وتشم منه أحلى رائحة وأطيب شيء. هذا الموقف ألا يحتاج في المقابل أن يشكر الولد والدته وأن يشكر والده حملته أمه وهنا على وهن؟ ثم بين ربنا أن الرضاع الذي يستمر الى عامين كاملين، وهذا اقصى مدة الرضاع، يحتاج الى شكر ويحتاج الى توصية خاصة. عندما سأل سيدنا ابو هريرة رضي الله عنه او روى عندما سأل ذلك الرجل من احق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله، قال امك، قال ثم من، قال امك، قال ثم من، قال امك، قال ثم من، قال ابوك، ثم ادناك ادناك. وفي رواية اخرى قال من ابر، قال امك، قال ثم امك، ثم امك، قال ثم، قال بعد ذلك ثم اباك. اذا امك ثم امك ثم امك ثم اباك. اذا هذه مسألة، لان الاب له سيطرة، لأن الأب له قوة، لأن الأب له مصروف على ولده، لكن الأم ضعيفة، وربما يأتي الولد فيسيطر على أمه أو يغضب على أمه. لذلك كرر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو علمنا شكر الناس حتى نشكر الله تبارك وتعالى. من لم يشكر الناس لم يشكر الله، من لم يشكر الله لم يشكر الناس، علاقة مع بعضها البعض. وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. بعد هذه التوصيات تسمع لكل كلام إلا كلاما يتناقض مع توحيد الله عز وجل. فإذا أمر الوالدان أو أحدهما ولده بالشرك، عند ذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا يستحقان التقليد بالشرك أبدا، لا تطعهما في ذلك. لكن مع الكفر انظر إلى الله عز وجل، ولو كان أبوك يكفر بي، ولو كانت أمك تكفر بي وطلبت منك هذا الأمر، لا تطيعهما في هذا الأمر. لكن ماذا يقول ربنا عز وجل؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا. حق الأبوة يبقى، حق الأمومة يبقى. إذا صاحبهما في الدنيا مصاحبة فيها المعروف، يرتضيها الشرع، يقتضيه الكرم، يقتضيه هذا النسل، هذه العلاقة ما بين الأمومة وما بين الولادة. كذلك قال ربنا عز وجل مخاطبا كل إنسان، واتبع سبيل من أناب إلي. في الدنيا سبيلك سبيل التوحيد، سبيلك سبيل الإخلاص في طاعة الله تبارك وتعالى، مرجعك ومرجع أبيك وأمك إلي. عند الله عز وجل تجتمع الخصوم، أجازيك على إيمانك، أجازيهما على كفرهما. والولد ينبغي عليه أن يدعو والده وأن يدعو أمه إلى طاعة الله عز وجل وإلى التوحيد لله سبحانه وتعالى، كما فعل لقمان عندما دعا ولده إلى الإيمان تبارك وتعالى. فإن الله ذكر الآباء بالأولاد وذكر الأولاد بالآباء، فلذلك علينا أن نتقي الله عز وجل. لو نظرنا إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه كان على الإسلام، وكانت والدته على الكفر، وكان يطلب منها في كل يوم أن تدخل في الإسلام، فربما كانت تنهر وتبعده، وربما كانت تغضب منه. ما ترك وسيلة، بعد ذلك التجأ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله ادعو لأمي أبي هريرة، يا رسول الله ادعو لأمي في الإسلام. هكذا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء ودعا لأمي أبي هريرة بالهداية. فوصلت الهداية الى قلبها قبل ان يصل ابو هريرة الى امه. وعندما عاد الى البيت واراد ان يدخل البيت قالت له ما، وكانت تغتسل، وسمع منها شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. هكذا يفعل الولد البار بأمه إن لم يستطع، فليدعو الله سبحانه وتعالى لها وليدعو لأبيه. هذا سيدنا سعد بن أبي وقاص كان له علاقة كبيرة مع أمه، فلما سمعت بإسلامه قالت لن أكل، لا أكل طعاما، وقد جاء في رواية ولا أستظل، يعني تبقى في حرارة الشمس. ف الله سبحانه وتعالى أنزل في هذه الآية في سيدنا سعد رضي الله عنه فإنه سار على منهج القرآن الكريم. نعم، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. نعم، وهكذا أناب إلى أبي بكر الذي كان سببا في إسلامه وأطاع أمه في الدنيا وصاحبها معروفا مع أنها كانت تدعوه إلى الكفر وإلى الإشراك وإلى البعد عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعود إلى نصائح سيدنا لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. نعم، عندما تدعو ولدك إلى الإحسان تبين له أن خصلة الإحسان مهما كانت فإنها عند الله تبارك وتعالى عظيمة، مهما كانت صغيرة ولو كانت أصغر من حبة الخردل التي ربما لا ترى في العين. نعم، كذلك إذا كانت الإساءة على نفس ذلك فإن الأمر بهذا الخصلة التي تكون فيها الإساءة فإن الله سبحانه وتعالى عالم بها كيفما كانت، وربنا عز وجل أعطانا أمثلة عن الخفاء: تكون في داخل صخرة، تكون في السماوات، تكون في جوف صخرة، تكون في محدب السماوات، تكون في أسفل الأرض، في مقعر الأرض، في كن الطائر، كيفما كانت يأتي بها الله، يحضرها الله عز وجل وتحضر فتراها في صحيفة أعماله، ويحضرها الله فيحاسب عليها. إن الله لطيف يصل علمه إلى كل أمر خفي، خبير عالم بكنه الأشياء. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يجدد النصيحة، تلو النصيحة: يا بني أقم الصلاة. إن الإنسان بعد الإيمان ينبغي أن يكمل نفسه، فلا بد له من الصلة بينه وبين الله بأداء الصلاة التي افترضها عليه. عليه دائما أن يفعل الخير أمام الناس، فأن يأتمر وأن يأمر بالمعروف وأن ينتهي وينهى عن المنكر. وليعلم الإنسان أنه إذا سار على طريق الإيمان وسار على طريق الإحسان وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر ستصيبه الشدائد في هذه الحياة الدنيا، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هذا بينه الله عز وجل. فإذا قمت بعمل جاد بينك وبين نفسك عند ذلك ينبغي عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تسير على هذا الأمر. ثم أمره بحسن الأخلاق فقال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مراحا إن الله لا يحب كل مختار فخور. لا تتكبر على الناس، لا تلوي عنقك، لا تمشي متكبرا على الأرض، هذه الأرض ستضم رفاتك في يوم ما. إياك أن تجعل الأرض تنتقم منك بإذن الله فتكسر عظامك لأنك كنت تتكبر على سطحها. واعلم بأن الله لا يحب المتكبرين ولا يحب المختالين ولا يحب المتفخرين في هذه الحياة الدنيا، لذلك عليك أن تكون لطيفا. قال تعالى قال واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. عندما تكون تمشي توسط، لا تدب نعم ولا تسرع سرعة عالية. أيضا البطء في المشي ليس أمرا حسنا، فلقد كان صلى الله عليه وسلم عندما يمشي كأنما ينحط من صبب، وكانت تقول السيدة عائشة كان إذا مشى أسرع، يعني لم يكن على بطء. معنى ذلك أما السرعة العالية فسرعة المشي كما قال عليه الصلاة والسلام تذهب بهاء المؤمن. وعليك ألا ترفع من صوتك، فإن رفع الصوت أمر لا يحسن، وقد شبه الله عز وجل الذين يرفعون أصواتهم نعم بشيء لا يحبونه، إن أنكر الأصوات ده صوت الحمير. هذا رفع الصوت خاصة الذي يكون في غير أمر معين، أما رفع الصوت للحاجة فإنه يكون حسنا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين دعا سيدنا العباس وكان له صوتا جهوريا أن يدعو الناس من أجل أن يلتحموا وأن يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يدعو أيضا من كان ندي الصوت أن يؤذن علمه أبا محذورة فإنه أندى منك صوتا. نعم إذا عرفنا كيف يكون اللطف في الصوت، أما رفع الصوت في الأماكن التي يريدها الله فلا بأس في ذلك. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.